بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظ المحدثون عدم ضبط بعض الطلبة لبعض ألفاظ الحديث النبوي بالشكل الصحيح، كما لاحظوا عدم نطقهم لأسماء رواة الحديث بالشكل السليم، فأطلقوا على هذا التصحيف في أسانيد الحديث أو في متونها. ثم أصبحت هذه الملاحظ على مر الأجيال علما من علوم الحديث النبوي. يقول عنه ابن الصلاح: هذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ. ومن هؤلاء الذين نهضوا بأعباء هذا الفن أبو أحمد العسكري، حيث ألف كتابا بعنوان تصحيفات المحدثين. ولد مؤلف هذا الكتاب أبو أحمد الحسن ابن عبد الله بن سعيد العسكري سنة 93 و200 هجرية في عسكر مكرم التي ينتسب إليها، وهي إحدى نواحي خوزستان. وقد يلتبس بهذه النسبة العسكري مع صاحب كتاب الصناعتين الكتابة والشعر الذي هو أبو هلال العسكري، وهو من تلامذة أبي أحمد العسكري، بل هو من أشهر تلامذته ذكرا، وهذا يشير إلى المقدرة اللغوية والأدبية التي كان يمتلكها أبو أحمد العسكري. ثم يؤكد هذه القدرة العالية شيوخه الذين منهم ابن دريد والأخفش الصغير وأبو بكر الصولي وابن الأنباري، وهم أئمة في اللغة والأخبار والأدب في عصرهم. ومن شيوخه كذلك ابن أبي حاتم الرازي والبغوي وابن جرير الطبري، وهم أئمة في الحديث والأثر في وقتهم. ثم مكنه عمره الطويل في التبحر في العلوم وفي وضع كثير من المصنفات، حيث توفي رحمه الله سنة 82 و300 هجرية وعمره قرابة 90 سنة، وقد انتهت إليه رياسة التحديث والإملاء والتدريس بخوزستان. وقد ظل كتابه تصحيفات المحدثين حبيس المكتبات حتى تمكن الدكتور محمود بن أحمد ميرة من العثور على مخطوطاته، وإحدى هذه المخطوطات موجودة في مكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة. ومن خلال 4 نسخ خطية قام بتحقيق ودراسة هذا الكتاب. وقد قدم المحقق الكتاب بمقدمة أوضح فيها قيمة الكتاب وجهود العلماء والمحدثين في ضبط ألفاظ الحديث النبوي ورواته ونصوصه وأعلامه وأسمائه، ويذكرون أنه من شدة حرصهم على الضبط والإتقان أن بعضهم كان يترك الأخذ عمن لم يضبط ويقع في التحريف. لذلك وتفاديا للتحريف والتصحيف والوصول إلى الضبط والإتقان، سلك طرقا متعددة، منها ضرورة أخذ العلم عن أهله المتقنين له تلقيا ومشافهة، ومنعوا من أخذ العلم عن الصحف، وقالوا: من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن عن الزيف والتصحيف في حرمي، ومن يكن آخذا للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. ثانيا، تقييد ما يكتبه الراوي عن شيخه وضبطه بالشكل والنقل وبعلامات الإعجام والإهمال وبقواعد الكتابة وغيرها. أما الطريق الثالث الذي سلكه علماؤنا للحفاظ على العلم وليبقى سليما وليتداوله الناس سليما، فهو إفرادهم لكتب خاصة، وهي على قسمين: القسم الأول كتب في التقييد والضبط، وهذه يذكرون فيها ضبط الأسماء والألفاظ وكيف نطق بها أصحابها، فإذا قرأها طالب العلم أمن من الغلط والتحريف، مثل كتاب تقييد المهمل لأبي علي الغساني الجياني، وكتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض، وكتاب مطالع الأنوار لابن قرقول. القسم الثاني كتب التصحيفات والأوهام، وقد نشطت حركة التأليف في هذا الجانب في القرن الرابع الهجري، حيث ظهرت مؤلفات عديدة في هذا الفن. من هذه الكتب كتاب تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. وعندهم التصحيف هو تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط، وذلك لأن الآخذ عن الصحيفة لا يمكنه التفريق بين لفظ الكلمة في السياق وصورة كلمة غير منقوطة يقرأها الصحفي على غير وجهها مثل كلمة فحمة، فإذا لم تنقط قد يقرأها فخمة. ويقترن بالتصحيف التحريف الذي هو عندهم العدول بالشيء عن جهته، وهو أعم من التصحيف. ومثال التحريف ما جاء في الحديث الذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجرح في سبيل الله فقال عن جروحه تجيء يوم القيامة أغر ما كانت، فقد رواه الثوري أغزر ما كانت، ورواه غيره كأغز ما كانت أو أغذ ما كانت. وقد خص أهل الأدب التصحيف بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط وتخالفها في النقط، وذلك كتبديل العذل بالعدل والغدر بالعذر. أما التحريف عندهم فهو تبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها في الخط والنقط وتخالفها في الحركات، وذلك كتبديل الخلق بالخلق والقدم بالقدم إلى غير ذلك. وقد جعل ابن الصلاح، وهو من علماء الحديث النبوي الذي أشرت إليه في مطلع هذه الحلقة، جعل التصحيف أقساما متعددة ذكرها في كتابه علوم الحديث. هي أولا تصحيف في السند، ومثاله أن ابن جرير الطبري قال عتبة ابن البذر إنما هو ابن الندر. ثانيا تصحيف في المتن، مثاله من روى حديث جابر رمي أبي يوم الأحزاب فتصحف عليه وقال رمي أبي والصحيح أبي. ثالثا تصحيف السمع، ومثاله أن بعضهم ذكر سندا فيه عاصم الأحول فقال واصل الأحدب. وهناك تصحيف البصر، ومثاله من روى حديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احتجم في المسجد، والصواب احتجر في المسجد بحصير جعله حجرة يصلي فيها. وهناك أيضا تصحيف معنوي، مثاله تصحيف بعضهم لحديث زر غبا تزدد حبا فقال زرعنا تردد حنة، ثم فسره بأن قوما كانوا يمنعون زكاة زروعهم فصارت كلها حناء عقوبة لهم. من هذا كله يتضح أن موضوع التصحيف موضوع على جانب من الأهمية، لذلك بادر علماؤنا إلى تصنيف مؤلفات خاصة بهذا الفن، ومنهم أبو أحمد العسكري. وقد أصاب أبو أحمد في تأليفه لكتاب تصحيفات المحدثين إسهاما منه في ضبط ألفاظ الحديث النبوي وأسماء رواته، وهو بهذه المشاركة في علوم الحديث النبوي تأهل للانضمام إلى أهل الحديث إلى جانب انضمامه إلى أصحاب الأدب واللغة والأخبار بمؤلفاته الكثيرة في مضمارهم. وقد جعل أبو أحمد العسكري كتابه تصحيفات المحدثين في ثلاثة أجزاء. الجزء الأول هو في أخبار المصحفين وأوهام العلماء، الجزء الثاني فيما يشكل من ألفاظ متون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيقع فيه التصحيف، الجزء الثالث ما يصحف في أسماء الرواة. وقد افتتح كتابه بقوله هذا كتاب شرحت فيه الأسماء والألفاظ المشكلة التي تتشابه في صورة الخط فيقع فيها التصحيف، واختصرته من الكتاب الكبير الذي كنت عملته في سائر ما يقع فيه التصحيف، إذ سئلت إفراد ما يحتاج إليه رواة الحديث ونقلت الأخبار، فانتزعت منه ما هو من علم أصحاب اللغة وأهل النسب وجعلته في كتاب مفرد، واقتصرت في هذا الكتاب على ما يحتاج إليه أصحاب الحديث ورواة الأخبار من شرح ما يصحف فيه من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وشرحت بعدها من أسماء الصحابة والتابعين ومن يتلوهم من الرواة والناقلين جل ما يقع فيه التصحيف، مثل حباب وحتات وخباب وجناب وحبيب وخبيب وحارثة وجارية وعباس وعياش وأشباهها، وجعلتها أبوابا تبلغ المئة أو تقاربها. وذكرت في كل باب اسما منها، وشرحت ما يقيد منه وتضبط به حروفه من الشكل والنقط والعجم، وذكرت أكثر من يسمى بذلك الاسم من المشهورين، فلا يشكل على من يقرأه ويستن به من قبح التصحيف وشناعته فقد عير به جماعة من العلماء، وفضح به كثير من الأدباء وسموا الصحفية، ونهى العلماء عن الحمل عنهم وطرحوا حديثهم وأسقطوهم. ويسوق لك أبو أحمد العسكري الأمثلة في أسماء الرواة، وقد تقدم أمثلة لها وأمثلة أخرى في ألفاظ الحديث النبوي، حيث تضمن الكتاب تصحيفات المحدثين في متن الحديث النبوي، من هذا مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى الغداة فهو في ذمة الله عز وجل، فلا تخفر الله في ذمته. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه كذلك طائفة من المحدثين. يقول أبو أحمد العسكري: هذا الحديث يرويه من لا يعلم فلا تخفر الله بفتح التاء، وهذا خطأ، والصواب فلا تخفر الله بضم التاء، أي لا تفسد ذمة الله ولا تغدر بمن هو في ذمته. وهذه هي طريقة أبي أحمد العسكري في كل الكتاب، حيث يأتي بالرواية والإسناد ثم المتن مع الضبط والشرح إلى جانب الحوار العلمي، وكل هذا يدل على قدرته اللغوية والأدبية والعلمية، وقد اعترف الأدباء والعلماء والمحدثون له بذلك. فهذا الحافظ الذهبي يصفه في كتابه سير أعلام النبلاء فيقول: الإمام المحدث الأديب العلامة. ثم هذا هو كتاب تصحيفات المحدثين الذي هو أثر من آثار أبي أحمد العسكري، وهو يؤكد على مكانته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.